نعم. بالنسبة لإصلاح الأجهزة هل هو حلال أو حرام؟ جميع الأجهزة الإلكترونية. وش قصدك؟ وش قصدك؟ وش مثل؟ مثل التلفزيون والفيديو المسجل ولا الميكروفونات. هذه فيها أخطاء كبيرة، التلفاز والفيديو طيب. فيها أخطاء تستعمل في الشر والخير، ما الذي ينبغي له المؤمن أن يبتعد أن يحتاط عن نفسه لأنها قد يعين فيها على باطل، لكن لا نقول تحرم لأنها قد تستعمل في الخير، قد يستعمل المذياع في سماع الذكر وسماع البحوث العلمية والقرآن وسماع نوع الدرب وغير ذلك، وهكذا في التلفاز قد يتولى من يخاف الله فيسمع الخير ولا يسمع الشر، والفيديو قد يجعل فيه خطب ومواعظ تنفع الناس، لكن أكثر الناس أو الكثير من الناس يستعملها في الشر. هذه الحالة نسأل الله العافية. أكثر الناس أو الكثير من الناس يستعمل الفيديو فيما حرم الله من الأفلام الخبيثة، وقد يستعمل المذياع في سماع الأغاني المنكرة والتلفاز كذلك، ويورط عن الخير الذي في التلفاز وعن الخير الذي في المذياع، وهذه حال كثير من الناس، لكن الذي صنعها والأصلحه إذا كان ما قصد هذا لا يضره ذلك، لكن إذا وجد عمل آخر فهو أصلح وأبعد عن الشبهة. طيب شيخ الله صلى الله عليه الراجح يعني حلال أو حرام؟ في شبهة تركه أولى وأحوط للمؤمن في جو السلامة لدينه، ترك هذه الصناعات أولى، يجد الصناعات أسلم منها. أما أن حرام لا نقول حرام، لأن بعض الناس يستعملها في الخير. نعم.